مستمعينا، وصلنا معكم لختام محطاتنا لليوم مع خبرية وغنية، واللي بتتضمن خبريات كتيرة لخبرية ستقام الأسبوع القادم. لما منوعة عالدني بيخلق الفرح بعيوننا، ولما منكبر بكل مرحلة بتزيد همومنا اللي من المفروض قد ما كبرت نتحكم فيها وما نسمح لها تطفي بهجة الفرح اللي إله ألوان كتيرة وأجملها بعيون الأطفال. ورغم قساوة الظروف اللي عم نعيشها اليوم، في محاولات مستمرة للحفاظ على لون الفرح بعيون أطفالنا، انطلاقا من الأسرة للمدرسة ولكل الجهات اللي تعنى بالأطفال. بدوره مركز توازن للرقص المسرحي عم يحضر لحفل موسيقي ورقص للأطفال. خلونا مستمعينا نعرف أكثر عن هالحفل اللي الكل ندعو لحضوره الأحد المقبل مع ضيفنا الأستاذ عيسى صالح، كيروغراف مصمم ومدرب رقص. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. خبرنا شو قصته هيدا فرح الأطفال، كتير حلو العنوان. اليوم نحن أكتر شي بحاجة للفرح وخاصة لأطفالنا، فلهيك من 3 شهور لهلأ أنا عم درب مجموعة من الأطفال على عدة رقصات شعوب من مختلف أنواع الرقص، وقررنا أنه نعمل حفلة، وما لقيت اسم غير نسميه فرح الأطفال، لأنه هن أكتر شيء فرحانين بهيدا العمل، وعم بيجهزوا، بتلاقيهم راكدين عم بيحضروا أنه تيابهم شو بدهم يلبسوا، كيف الحركات، بيصيروا يدربوا بعض حتى. فكان فرح الأطفال حلو كتير. فرح الأطفال اليوم، يعني حتى لما نشوف هاي الفرحة بعين الطفل اللي صرنا نشوفها أكتر شيء بالعيد، لأنه بيفرح بالتياب الجديدة وبالعيدية والمشاوير، ومنشوفها مع كل هدية بليلة رأس السنة وغيرها وغيراتها. فلما نشوف هذا الطفل فرح فعلا من قلبنا هيك بترجع الفرحة، بتغمرنا. حلو كتير الفكرة، خبرنا أكتر عنها عن تفاصيلها. 3 شهور من التدريب أكيد هي قليلة وما أنا قليلة، يعني خصوصا بالتعامل مع الأطفال. تماما، يعني أول شهرين هن كانوا فقط تجهيز للطفل، لأنه يعرف مدى الحركات وكمية الحركات ويفهم شو أسلوب الحركة تبع كل رقصة. بعدين بلشنا بالشهر الأخير، بلشوا يحفظوا، لما حفظوا الرقصات وصاروا جاهزين هون عطيتهم ثقتي وقلت لهم رح أعملكم حفلة. بغض النظر انه هن اعمارهم بين 3 سنين و 12 سنة، فهن فئة عمرية كتير صغيرة، وهي الفئة العمرية ما بيتطلب منا الجمهور انه تكون بقمة الروعة وبقمة الالتزام، ولكن انا اصريت انه حملهم مسؤولية الرقص والعروض، فان كان بدهم يعرضوا على مسرح فلازم يعرفوا كيف نحن نطلع على المسرح، يعني أدق التفاصيل حاولت فهمهم إياها، والحمد لله فهموا، وإن شاء الله يكونوا بقد هاي المسؤولية ويكونوا حلوين والناس تنبسط منهم. كمان هو الحفل مو بس راقص، هو حفل موسيقي. حبينا من ضوء أنه نحن استوديو توازن للرقص المسرحي، بنحب دائما نشجع كل موهبة فريدة موجودة بالمحافظة، إن كان بالرقص ولا إن كان بالغناء ولا إن كان بالتمثيل. فاليوم نحن عم نقدم موهبة فريدة، هو فتى صغير عم يتدرب معنا بالرقص، ولكن كمان هو عازف بيانو محترف، فلهيك كان العرض موسيقي وراقص، فهو رح يعزف مقطوعات على البيانو، كمان هي مقطوعات مشهورة عالميا كموسيقى للرقص، وكذلك الأمر رح يرقصوا الأطفال بنفس الوقت. حلو كتير، إن شاء الله يا رب موفقين. رقصني دخلك يا حبيبي، خليني حدك يا حبيبي، رقصني هاي رقصني هاي، رقصني دخلك يا حبيبي، رقصني دخلك يا حبيبي، خليني حدك يا حبيبي، رقصني هاي رقصني هاي، رقصني حمسنا هيك أستاذ عيسى سلفاً أنه عنا شيء حلو رح يكون يوم الأحد، ما خبرتنا على التوقيت مش عن اللي عم يسمعنا، إذا تحمس فوراً يسجل الموعد. هو الأحد الساعة 5:30 بالمركز الثقافي العربي بطرطوس. دعوة عامة؟ دعوة لا ما نعم. ليه اللي سألنا؟ الاشتراك الدخولية رمزية 300 ليرة فقط يعني. ففي أماكن في ناس حجزت قبل لأنه نحن عملنا إعلان، في ناس إجت وحجزت أماكننا وضل في أماكن، يعني اللي بيحب يجي يوم الأحد على 5:30 رح يلاقي أماكن وبيقدر يفوت هو والأطفال، وأهلا وسهلا بالكل. أكيد عنكم أنا رح أقول سلفا أهلا وسهلا بالكل، باعتبار أنا سبقتك ووجهت الدعوة نيابة عن توازن لفنون الأداء والرقص. أكيد. بدنا نفهم شوية تفاصيل أكثر، أنه اليوم أطفال وثلاث شهور مثل ما ذكرت بالبداية كافية وليست كافية، في أعمار مختلفة بالنسبة للمشاركين بالرقصات، خبرنا صح. عن هدول الأطفال المشاركين. هلأ في أطفال عمرهم 3 سنين، في أطفال عمرهم 4 و5 سنين، في أطفال دخلوا المدارس بين 7 و8 و9، يعني أكبر فئة عمرية هي 10، صف 7 يعني، لنقول أنه أكبر ناجحين على 7، بس الباقي كلياتهم بالفئة الأولى والتانية بالمدرسة الابتدائية. فصعب كتير التعامل، أنه نحن شو نفهم الطفل أنه هو يوقف مكانه ويلتزم بالحركة مع الكل ويوحد الحركة، هو يمكن مسجل رقص مو بس بيحب مشان يرفه عن حاله. إيه لا هو بيجي كانوا جايين كلهم هيك، بعدين صاروا يقلوا يعني شوي شوي لما عرفوا انه صار في غربلة، صار في نوعية، لما عرفوا انه استوديو توازن هو بيلتزم مع الاطفال الملتزمين وبيلتزم مع الاطفال اللي لازم يجتهدوا على نفسهم ويطوروا نفسهم، هون بلشت الناس تسحب اطفالها وبقي 10 اطفال. العشر اطفال هنن هلا بكره بتروحوا بتشوفون هن بيقدروا يوصلوا الرسالة، هذول العشرة اكيد فرقة صغيرة هيك، نواة فرقة صغيرة للأطفال بهيدا النوع من الرقص، لأنه نحن بجانب تاني عم ندرب باليه، فكمان عنا عروض تانية للباليه. فعرض الزومبا كيتس والهيب هوب كيتس، يعني الرقص الستريت دانس يلي هو منوع للأطفال، أو خلينا نسميه الرقص المنوع للأطفال، هيدي الفئة العمرية عم تشتغل كنواة لفرقة كبيرة بالمستقبل. حلو كتير. فريق العمل مين؟ هلأ حاليا أنا عيسى صالح وأختي براءة صالح، نحن عم نشتغل سوية مع الأطفال، دائما منورين بكل الأماكن فعلا. شكرا. وعملتوا اسم حلو، هيدا يعني دائما النجاح ما بيجي هيك عبس. أكيد يعني كان في تعب ومشقة، كان في تعب ومشقة لبين ما وصلنا أنه الأخوين صالح موجودين دائما للعمل سوية، إن كان مع الأطفال ولا إن كان مع الأكبر وبأي نشاط بمجال الرقص المسرحي. طب خلينا نرجع للأخوين وين صالح بداية الفكرة؟ في حدا أكيد أكتر من حدا هو السبب الفكرة شجع التاني؟ أكيد. هلا أنا كنت حلمي من طفولتي يعني إنه الرقص هو كان جزء من حياتي من الصغر، يعني كان مع منظمة طلائع البعث، بعدين مع منظمة شبكة الثورة. علما إنه ذكرنا سابقا إنه قبل هيدا الوقت يعني نحن بعمرنا لما كنا صح. أطفال ما كان لسه كتير مطروقة فكرة لا. الرقص، كان موجود كأنشطة، أنشطة مدرسية، إنه الواحد بيروح على مدرسة الأنشطة بيسجل اللي بيحبه، إن كان رسم ولا إن كان موسيقى ولا إن كان غناء ولا إن كان رقص. فأنا كنت سجلت وقتها رقص واستمريت فيه. بعد البكالوريا قررت إنه لا، هذا المجال أنا حابب أختص فيه، لأنه هو مثل ما قلتي نادر، يعني إنه بده شجاعة إنه واحد يتخلى عن الدراسة الجامعية ليسجل دراسة أكاديمية بمجال الرقص. فكان المعهد العالي، أختي ما سجلت بالمعهد العالي ولكن كانت مثل داعم أساسي لإلي، وأنه أنا شجعتها أنه هي نحن نكون سوا بهذا المجال. يعني صارت تأخذ الخبرة منك إضافة لشغفها بالموضوع لاحقا. تماما، وهي كمان موهبة وعندها الموهبة، يمكن هي ما كانت بالطفولة مفكرة فيها وهيك، بس هلأ حاليا صرنا سوية اثنين كناس بتفكرنا توأم، يعني لأنه توأم بالعمل وتوأم بالحياة يعني. فأكيد رح يسمر هذا الشيء بغض النظر إنه هي أنا درست وهي ما درست، بس نيناتنا سوا كنا بفرقة واحدة، بفرقة إنانا يلي هي بحد ذاتها أكاديمية للرخص. تماما. اليوم لما فعلا منشوفكن منحس إنه الاثنين الكبل هيدا عايش هيدا، يعني اثنين أكاديميين وباحتراف كمان، كله بيقول وكله بيصير بالتدرب والتعلم. ولكن خلينا نركز على نقطة، لو طلعنا برا موضوع فرح الأطفال رح نرجع له، نركز على نقطة إنه الشغف لازم يكون موجود والموهبة. أكيد، ما في شيء بينجح بلا شغف، يعني أي شيء بدك تساويه تحققي حلمك بحاجة هيدا الشغف، إنه الاستمر، لأنه الشغف هو اللي بيعطي الاستمرارية. هذا الشيء موجود بعيون الأطفال اللي معكم المشاركين بفرح الأطفال. أنا عم شوفه، أنا عم شوف بعض الأطفال إنه عندهم هيدا الشغف اللي إنه هن بدهم يستمروا بهيدي الموهبة وينموها ولا يتوقفوا عند 3 شهور بالصيفية. يعني حابين يكفوا حتى بأيام المدارس، بكرة رح يكون في استمرارية، ما لازم يكون في انقطاع. نرجع لفكرة رقصات من رقصات الشعوب، يعني في تنوع ذكرته انه في يمكن رقصات مختلفة من دبكي وزومبا وهيب هوب وتراث مغربي وهندي والهندي يعني هذا التنوع كمان اليوم، فكرة انه تقدروا تخلوا هالأطفال يتعرفوا على تراث ثقافات أخرى. ثقافات أخرى طبعا. كانت الفكرة إنه الأطفال هن حابين هذا الشيء، مو أنا اللي فرضته عليهم. يعني لما قلت لهم هندي، قلت لهم بتتعلموا الرقص الهندي، قالوا لي إيه بدنا نتعلم. عم يشوفوا مسلسلات هندي كلها ألوان ولبس وموسيقى وغني. تماما. فقالوا لي إيه نحن بدنا. فهلا بتسأليهم شو أكتر رقصة بتحبوه، بقول لك الهندي. يعني حنشوف رقص هندي على المسرح. إيه رقص هندي على المسرح. وزي كمان هندي ولا لا؟ لا أكيد نحن عاملين زي موحد. زي موحد أو الألوان الثلاثي تبع الزومبا اخترناها لتكون هي ألوان الحفل، يلي هي الزهري والأزرق والأخضر. فهدول 3 ألوان رح يكونوا الأطفال لابسين منهم، ما رح نقدر نجيب الأزياء لأنه في تكلفة كبيرة هلأ. أكيد المهم الرسالة توصل. فكان إنه الرقص هو رح يؤدي رسالة الجهة أو إن كان بالهند وإن كان بالمغرب، كان في شيء مغربي كمان. تماما. في أغنية مغربية مشهورة لفرقة اسمها ذا فايف اسمها لابس زاف، فكمان هن رح يرقصوا عليها. هلأ هو رح يكون مرافق لهيدا الرقص شاشة تعرض، رح تعرض الأشياء التراثية والأشياء من البلد نفسه، من البلد الأصلية نفسه، البلد نفسه. وكيف هالأطفال عم بيأدوها؟ أيوة تماما. يعني كيف لا، رح نشوف صور عن البلد اللي عم نرقص نحن عنه. حلو. بالإضافة للرقص، يعني مع الرقص رح يكون. حلو كتير الكلام، يعني حيكون في تنوع يوم الأحد. نتمنى لكم التوفيق. أنتوا اليوم عم تتعاملوا مع الأطفال، يعني إجباري عم ترجعوا بذكرياتكم لأيام الطفولة، شو هيدا الإحساس؟ احساس يمكن بالسعاده، سعاده كبيره انه نحن عم نشتغل مع الاطفال، وبنفس الوقت نحن كنا اطفال كان حدا عم يشتغل معنا. اكيد بقدر الجهد والتعب اللي كانوا الاساتذتنا يشتغلوا وقتها، كانوا يشتغلوا معنا قديش كانوا يتعبوا. وبحس انه كمان انه لا، نحن عم نقدم شيء حلو كمان للاطفال اكثر من ما تقدم لنا، فلازم اقدم. كل مره بحس انه لا عم قصر، لازم ارجع اقدم اكثر واكثر لهدول الاطفال لحتى بيوم من الايام هن يحسوا بالاحساس اللي انا عم حسه هلا اتجاه. ان شاء الله يا رب فعلا يرجع الفرح بقلوب الاطفال وبقلوب كل الفئات العمريه وكل السوريين. وشكرا لكم انتم الاثنين سوا، عيسى صالح وبراء صالح، لو ما انا موجوده ولا بد انه نشكرها ونوجه لها تحيه كثير كبيره. ونتمنى من المستمعين اللي عم يسمعونا بيقدروا يكونوا موجودين الاحد الساعه 5:30 بالمركز الثقافي ليحضروا حفل فرح الاطفال ويكون فعلا فرح حقيقي. بدي اتشكر بالختام الأستاذ عيسى صالح، كيروغراف مصمم ومدرب رقص. شكرا شكرا مستمعينا، ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس وعلى مدى ساعة ونص من الوقت أنا رابع يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت أديب حسن، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء.